خلاصة القول في هذه المسألة: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ نقول للعلماء في ذلك قولان: قول تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، وهذا هو المشهور من المذهب، وبناء على ذلك فإن الإمام إذا بطل صلاته لا يستخلف من يتم بهم الصلاة، بل عليهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، وهذا القول ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. ليس عليه دليل سوى تعليل عليه، وهو ارتباط صلاة المأموم بالإمام بصلاة الإمام، ونحن نقر بذلك كما ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه الحديث. لكن هل يلزم من هذا الارتباط أن الإمام إذا بطل الصلاة تبطل صلاة المأموم؟ ليس بلازم، وذلك لأن المأموم دخل في صلاة حسب ما أمر به، فلا يخرج إلا بدليل على أنه فسدت صلاته، والأصل الصحة. طيب، يستثنى من ذلك ما إذا بطلت صلاة الإمام لخلل في شيء يتعلق في شيء مشترك بينه وبين المأموم، فهذا يستثنى، مثل السترة، فإنه إذا قطع صلاة الإمام فبطلت صلاة المأموم، لأن سترة الإمام مشتركة بينه وبين المأموم. وعلى هذا فنقول، على قول الراجح أنها لا تبطل، نقول: ولا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فيستخلف من يتم بهم الصلاة. وقد استدل بعض أهل العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وهو في صلاة الفجر، فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، فإنه ليس بالحديث أن عبد الرحمن استأنف، ومعلوم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه الحدث وتكلم وقال: أظن أكلني الكلب، وهذا كله مفسد للصلاة. ومع ذلك لم ينقل أنه أمر عبد الرحمن أن يستأنف بهم الصلاة. على كل حال، على فرض أن لا يتم الاستدلال بهذا الأثر، فإن لدينا القاعدة الثابتة الراسخة، وهي أن من دخل في عبادة على الوجه المأمور به فإنه لا يخرج منها إلا بدليل، لأن الأصل صحته، لا سيما وأن الصلاة قد تكون فريضة، والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل شرعي. نعم. سمعتم السؤال: انفرد لعذر ثم زال العذر. نعم، فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء: إنه يجوز أن يرجع مع الإمام، يجوز أن يرجع مع الإمام. فقيل لهم: إن هذا ينقض قاعدتكم في قولكم إذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح، فهذا رجل انفرد ثم قلتم له أن يعود فيكون مأموما. قالوا: لأن هذا كان في الأول مأموما، فرجوعه إلى ائتمام ثانية ليس ابتداء ائتمام، وإنما هو عود إلى ائتمام. شوف، سبحان الله، تفريق لفظي، الصورة مختلفة صحيح، لكن المعنى واحد، رجع من انفراد إلى ائتمام، وأنتم تجوزون ذلك. المهم أنهم يقولون رحمهم الله: يجوز أن يرجع مع إمامه، يجوز أن يرجع، ولكن إذا قدرنا أنه قد صلى ركعة ثم عاد مع إمامه وهو لم يزل في ركعته. فإذا قام الإمام ليكمل صلاته يجلس وينتظر، نعم، أو ينفرد ويتم. لا، هذه ترد أحيانا فيما إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته ثم قام المأموم ليقضي ما فاته، ثم قيل للإمام إنه باق علينا ركعة، فقام الإمام ليكمل هذه الركعة. ترد هذه كثيرا. هل يرجع هذا المأموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، أو نقول هذا انفرد ويستمر؟ نقول هو مخير، هو انفرد الآن، انفرد بمقتضى الدليل الشرعي. أولى، طيب، نقول إذا أنت معذور في هذا الانفراد، إذا عاد الإمام لقضاء ما فاته، لقضاء باقي صلاته، أو إذا عاد لتكميل صلاته، فأنت بالخيار، إن شئت استمر على صلاتك، وإن شئت فارجع مع الإمام. نعم؟ كيف يكمل؟ يعني الإمام قام يجيب، يعني نهض ليأتي باللي طيب، وهذا يعني هذا قد نهض مثلا، لنفرض أنه جاء بركعة والناس يتداولون نقص، واللي يقول ما نقصت حتى تبين النقص، نقص ركعة، فجاء بركعة المأموم المسبوق، جاء بركعة ثم دخل مع الإمام في ركعته، يسلم معه؟ لا، ما مدخل مع الإمام بركعة. كيف ما مدخل؟ شو أنا؟ يعني هما ذاك الجماعة ركعة، طيب، وهو فايت ركعتين، زين، يوم قام يكمل الركعة والجماعة يعني يتناقشون، هنا كمل ركعتين، كل ركعتين، لا كمل ركعة وذولك كملوا ركعة وسلموا قبله، وشتو هو على ركعتين شيخ، أصل الصلاة أصلا على ركعتين، الإمام عليه بارد عليه ركعة، الإمام بارد عليه ركعة، الإمام عليه ركعة، والمأموم بارد ركعتين، فقام هذا المأموم ليكمل. ايه، ما كمل ركعتين الا وذولاك مكملين الركعه. طيب هذا اللي احنا نقول، يصلي ركعتين ويصلي وقت ثاني. لا لا لا، خلاص يسلم اصلا، فايته هو اصلا لان الامام ناسي. طيب فاته كم؟ يعني فايته ثلاث على على على على كم صلى مع الامام هو؟ صلى ثنتين. طيب اذا فايته ثنتين، لكن هو ظن انه فات ان الامام صلى قبله ركعتين وهو ما صلى قبله الا ركعتين. نعم. هو لا، هي لو كان انها ثقيله لقلنا حرام تبطل الصلاه، لكن نظرا الى انها خفيفه قال الشيخ الاسلام ان الاولى ان لا يجلس، ما قال يحرم. يعني في التشهد الأول لو جلس للتشهد الأول صار حرام. أصبر لأن الجلسة طويلة، لكن هذه حيث أنها خفيفة ما أظهر فيها مخالفة يعني بينة، صار الأولى أن لا يجلس، ولكن لو جلس لم يأثم، لو جلس لم يأثم. نعم، على أن جلسة الاستراحة في الحقيقة إذا لو أنك تعمقت في الحديث لوجدت أنها جلسة ما هي خفيفة كما يفعل بعض الناس الآن. هذه الجلسة الخفيفة بالحقيقة تعب، من هي جلسة الصراحة، بل هي جلسة يستقر، ولهذا في حديث مالك بن حويرث حتى يستوي قاعدا، يستوي قاعدا ثم ينهض على يدين. يعني لو أنك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها جلسة فيها شيء من الاطمئنان ثم فيها شيء من من من العناء في القيام، ولهذا يقوم على يديه. وليس هذا القيام على اليدين فيما يظهر والله أعلم إلا لأجل أن سهوت النهوض، ولهذا جاء في الحديث يعتمد على يديه ليسهل النهوض، بخلاف وضع اليدين على الركبتين مثلا أو على الصدر فهذا عبادة بلا شك، لكن القيام على اليدين بعد هذا الجلوس متردد بين أن يكون عبادة وبين أن يكون للاستعانة على النهوض، وكذلك الجلوس، فإن الإنسان يشك هل هو عبادة أو من أجل الاستراحة، فيقوى عنده أنه ليس عبادة بأنه لو كان عبادة لكان مقصودا، ولو كان مقصودا لكان له ذكر كسائر الأفعال التي في الصلاة، فإنه ما من فعل مقصود فيها إلا وله ذكر خاص، ما هذا فليس له ذكر. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وابن القيم في زاد المعاد القول الوسط في هذه المسألة، أن من كان يشق عليه أن يقوم بسرعة فإنه يجلس، لأن الله تعالى يحب اليسر على العباد، ومن لم يكن كذلك فالأفضل النهوض، لأن هذا أنشط في القيام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود، يعني يكون الإنسان معتدل، ما يضع يديه ذراعيه على ركبتيه أو على الأرض، فإن هذا سجود إنسان فيه شيء من الكسل، فكلما كان إنسان أقوى فهو أحسن. نعم. طيب ما الفرق بينه وبين السبب؟ أن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذن الفرق أنه لو عدم الفرق ما بالحكم. نعم. أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، نعم. وأما السبب فيلزم من وجوده. صح. الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود. ما الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط. نعم. ما تعرف؟ الشرط. الأخ. المانع. نعم. ما يلزم من وجوده العدم. نعم. ولا يلزم من عدمه. من عدمه. إيه. إذن الفرق بينه وبين الشرط أن الشرط ما ينزم من عدمه، ما ينزم من عدمه العدم، والمانع ما ينزم من عدمه من وجوده العدم. من وجوده العدم. إذن هو عكس الشرط. نعم. كذا. طيب. يقول المؤلف إن شروط الصلاة قبلها يا عبد الرحمن بن إبراهيم، لماذا قال شروطها قبلها؟ لأنها واجبة لها. لكن لماذا قال ليبين الفرق بينها وبين وبين الأركان، فإن الأركان منها، أما هذه فهي قبلها وقبلها، ويجب أن تستمر، يجب أن تستمر فيها كلها، أما الأركان فهي منها وتتنقل قيام ثم ركوع ثم سجود ثم قعود، أما هذه فمستمرة من أول العبادة إلى آخره. طيب لماذا بدأ المؤلف في الوقت محمد؟ بدأ الوقت أنه أول شرط يلزم للصلاة، لفعل الصلاة. ما فهم؟ أول شرط بدأ بالوقت أنه أول شرط يبدأ به الصلاة. سلامك. نعم. لأنه أهم الشروط، ولهذا تجب مراعاته وإن فاتت الشروط الأخرى. واضح؟ إذن لأنه أهم الشروط ولهذا تجب مراعاته ولو فاتت الشروط الأخرى. فلو قدر أن الإنسان ما عنده ما يتوضأ به ولا ما يتيمم به وخاف فوت الوقت، وجب أن يصلي بلا وضوء ولا تيمم، ولو كان عنده ولو لم يكن عنده ما يستر به عورته وجب أن يصلي ولو كان عريانا. فبدأ به لأنه أهم الشروط، ولهذا تجب مراعاته وإن فاتت بعض الشروط أو عجز عن بعض الأركان. ما هو الدليل على اشتراط الوقت من القرآن؟ نعم. ما حضرت؟ نعم. الحمد لله. نعم. قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا بوقت معين. طيب الصلوات كم المؤقتة الفريضة المؤقتة كم؟ خمسة. اذكرها. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب هل في القرآن ما يشير إلى هذه الأوقات خمسة؟ لا هذه تدل على مجرد الوقت، أنا أقول الأوقات الخمسة. أين الوقت؟ أين الوقت؟ أقم أقم الصلاة لدرك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صح؟ طيب أنا بخبركم، الطالب إذا جاء بدليل خطأ يكون خطأ من وجهين، من جهة الدليل ومن جهة الاستدلال، ولا لا؟ انتبهوا، انتبهوا المسألة بس جواب سؤاله بس. طيب كيف؟ لا لا قد يأتي بالدليل ولا في الاستدلال. يلا الآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى إلى غسق الليل. نعم بس ذا وقرآن الفجر هذه صلاة الفجر. إذن لدلوك الشمس أي هذه صلاة الفجر. أي أي هي الظهر والعصر. لا يا أخي دلوك الشمس مش منها تحدث كلها أقم الصلاة لا دلوك الشمس. أي وش دلوك الشمس؟ دلوك الشمس إلى وقت كذا عارف بس ما عبر عنه يا عبد الرحمن. ترى ترى اللي فاهم ناصر لك أنت عبرت عنه. طيب دلوك الشمس إلى زوالها. طيب غسق الليل. غسق الليل إلى ظلمة الليل. شدة الظلمة. طيب هذه هذا الوقت من دلوك الشمس إلى غسق الليل وش يدخل فيه؟ دلوك الشمس إلى غسق الليل هذا يدخل فيه المغرب. وراك بديت مع المغرب. من دلوك الشمس هذا يعني أظن إلى صلينا الظهر ما هو المغرب بس. لا من دلوك الشمس هذا شو اسمه الظهر. نعم. والعصر. نعم. والمغرب والعشاء. والمغرب والعشاء. نعم. صح. نعم. أربع صلوات. وقرآن الفجر وحدها. كذا. نعم. لماذا جمع الله هذه الأوقات الأربعة في وقت واحد؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لأهمية صلاة الفجر. سلامك. إمداد. لأنه لا يوجد فاصل بين أوقات من الصلوات الأربعة. أحسنت. وأما بالنسبة للفجر فيوجد فاصل. أوقاتها متواصلة. واضح؟ نعم. من نصف النهار إلى نصف الليل. بعد نصف الليل ما في وقت لا للعشاء ولا لغيره. والفجر مستقلة بنفسها. لا يتصل بها صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. أما السنة فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، فوقت الظهر من إلى زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كذا. طيب بعدها هي الزوال. اشرح الكلمة هذه. اي اشرحها بالمثال ان شئت. اذا اتينا بشاخص. نعم شاخص اي اي شيء مرتفع عن الارض. اي شيء مرتفع عن الارض كالعصا. كالعصا طيب ثم جاءت الشمس ركزناه في الارض. في الارض بشكل عمودي. نعم ثم جاءت الشمس الى كبد السماء. لا اول خلنا نبدا مع الشمس من اول ما فيه من الفجر. لا مو من الفجر من طلوعها لانها قبل قبل طلوعها ما ندري عنها. طيب صعدت الشمس من المشرق. كلما ارتفعت. كلما ارتفعت كان لهذا الشخص ظل. كان لهذا الشخص ظل معين. إيه؟ فكلما ارتفعت كلما تناقص هذا الظل. كلما تناقص خطأ اللغة العربية. تناقص هذا الظل. إيه؟ صح. تناقص هذا الظل. كلما ارتفعت نقص الظل. نقص. تمام. حتى يصير لا ظل له. لا. أو يزداد الظل من الجهة الأخرى قليلا حتى يقف النقص. حتى يقف النقص. طيب فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فقد زالت أحسنت. انتبهوا لهذا، لأنه ما يصح نقول حتى لا يكون له ظل، هذا ما يمكن، ما يمكن، لا بد يكون له ظل، لأننا نحن في المكان هذا لا بد يكون له ظل، لكن في بعض الأمكنة ما يكون له ظل، لكن نحن الآن في جهة الشمال، في شمال الكرة الأرضية، فلا بد من ظل. في الشتاء الظل واضح جدا، في الصيف يقصر. طيب، إذا نقول الصواب، أن نقول العبارة السليمة أن نقول حتى ينتهي نقصه، فإذا أخذ بالزيادة أدنى زيادة فقد زالت الشمس. حط علامة على مبتدأ الزيادة، حط علامة، وبعدين إذا تزايد الظل، تزايد الظل حتى صار طول هذا الشخص منين؟ من جدعة الشخص، من بداية الزيادة اللي حطينا عليها علامة، من بداية الزيادة إلى منتهى الظل، إذا صار طول الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أحسنت، تمام. وقت العصر يا رحمن، من أن يصير ظل الشيء إلى أن يصير ظل الشيء مثله، على كلام المؤلف، على كلام المؤلف، طيب مثلي كيف نعمل؟ الشخص الذي ذكر البيت، من الذي ذكر الوضع البيت، هذا الشخص إذا صار ظله مثله خلاص الآن، يعني طوله مرتين، لا واحد مرة، واحدة مرة، هذا بعد دخل العصر. أحسنت، طوله مرة.